لابد في الطواف أن تكون الكعبة على يساره، ولا يجوز الإنسان تكون على يمينه أو تكون وراءه كما يفعل بعض الناس عندما يأتون ويتجمعون ويكون يجمعون لهم ناس ويكون في وسطهم واحد قدامهم يمشي على وراءه، هذا لا يصح طوافه، لأنه جعل الكعبة عن يمينه والكعبة لازم تكون عن يساره، لازم تكون عن يساره ولا تكون على على على على يمينه ولا وراء ظهره، وإنما تكون على يساره. فسلم الحجر واتجه إليه واستقبله ثم مضى على يمينه وجعل الكعبة عن يساره وخفض ورمى في رمل في أشواط والطبع في 7 أشواط. ولما فرغ من الطواف ذهب خلف المقام وجعله بينه وبين الكعبة وقرأ واتخذوا مكان مقام إبراهيم المصلى، يعني معناه تفسير القرآن وبيان المراد في هذه الآية، وهو أنه يصلى خلف المقام. ثم لما فرغ من الصلاة ركعتين جاء واستلم الحجر الأسود ثم مضى إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة. نعم. أخرج الترمذي والنسائي. ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سفيان الثوري وقد مر ذكره. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب المعروف الصادق. المعروف الصادق وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة 4. عن أبيه محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذان إمامان من أئمة أهل السنة وهما من الأئمة 12 عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق ولا يرضونها هم لأنفسهم بل هو من الغلو ومن تجاوز الحدود، وهما إمامان من أئمة أهل السنة يجلونهم ويعظمونهم ويوقرونهم. وأهل السنة والجماعة من كان من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من أصحابه الكرام يحبونه لأنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أهل البيت وهو ليس من الصحابة وهو من المؤمنين المتقين وهم يحبونه لإيمانه وتقواه ويحبونه لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره. قال كم يسعى؟ قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل 3 ويمشي 4 ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. ثم أرجع السيما كيف يسعى؟ مقصود السعي هنا الرمل حول الكعبة وفي 3 الأشواط الأول فقط، وقد ذكر النسائي عدة أبواب تتعلق بالرمل، مرة بذكر السعي ومرة بذكر الرمل ومرة بذكر الخبر، وكلها تتعلق بالرمل في الأشواط 3 الأول وهي الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني ليس عدوا ووثبا وجريا وركضا وإنما سير سريع مع مقاربة الخطى حيث أمكن ذلك. وإذا كان هناك زحام يتحرك يعني ليشعر بأنه متبع للسنة، ولو كان ما حصل مسافة قدامه، لكن كونه يتحرك ويعني غير المشي المعتاد يفعل ذلك في 3 الأشواط الأول، الأول والثاني والثالث. المقصود كيف يسعى؟ كم يسعى؟ كم نعم المقصود